كل شي قلته غلط وكل شي حسبته غلط والغلط الأكبر إني اتمادى بالغلط. كل شي قلته غلط وكل شي حسبته غلط والغلط الأكبر إني اتمادى بالغلط. أنا بنسحب ما عاد بدي اشتكي، أنا بنسحب يا حرام على عيون البكي، أنا بنسحب من قلبك وخلص الحكي، أنا عم شوفك غلط. أنا بنسحب ما عاد بدي اشتكي، أنا بنسحب يا حرام على عيون البكي، أنا بنسحب من قلبك وخلص الحكي، أنا عم شوفك غلط. كل شي قلته غلط، كل شي حسبته غلط، والغلط الأكبر إني اتمادى بالغلط. يلي بقلبه ما في نتف الدافة، يلي ما عنده من الوفا زرة وفا، يلي بقلبه ما في نتف الدافة، يلي بعز جروحي تركني اختفى، صار الحكي عنه كله غلط بغلط. أنا بنسحب ما عاد بدي اشتكي، أنا بنسحب يا حرام على عيون البكي، أنا بنسحب من قلبك وخلص الحكي، أنا عم شوفك غلط. أنا بنسحب ما عاد بدي اشتكي، أنا بنسحب يا حرام على عيون البكي، أنا بنسحب من قلبك وخلص الحكي، أنا عم شوفك غلط. كل شي حسبته غلط والغلط الأكبر إني اتمادى.